بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبدأت رجلي في غسل اليدين بالظهر، وفي الغسلة الثانية بالبطن عكس المرأة. الآن كيفية غسل اليد انتهينا منها، لكن كيف يبتدئ بغسل اليد؟ نحن قلنا غسل اليد مرتين، تغسل كل يد مرتين، يستحب تثنية الغسلات. طيب الآن ابتداء الغسل بالظهر، بظهر بالنسبة إلى رجل بغسل ظاهر اليد، ظهر اليد اليمنى، الغسلة الأولى كاملة، ها كاملة يعني يغسلها هكذا، والغسلة المسحة الثانية، شوف هذه المسحة الأولى، هذه المسحة الأولى وهذه المسحة الثانية. فالابتداء بالظهر، الابتداء بظهر اليد اليمنى، كيف تتوضؤون؟ أحسن يعني، لا يحتاج إلى توضيح، توضيح الواضحات قبيح. من هنا تبتدئ من هنا وتنتهي. أما بالنسبة للمرأة تبتدئ من هنا، بالعكس هذا مستحب، هذا المستحب، تبتدئ من هنا وتنتهي من هنا. أما أنت تبتدئ من هنا من الظهر وتنتهي بباطن الذراع، من ظهر الذراع وباطن الذراع. واضحة هذه المسألة؟ نعم. إيه هو عارفه. حتى ما حتى نسويها عشان شو كيف هذا؟ يجي. وبدأت الرجل، مو رجل، الرجل في غسل اليدين بالظهر، يعني على ظهر الذراع، على ظهر، على ظهر الذراع. وفي الغسلة الثانية بالبطن، ببطن الذراع، هذا البطن عكس المرأة، مو البطن هنا، مو بطنه هذا البطن، المعدة يعني بكر منها. نعم. فإن السنة لها، يعني المستحب للمرأة، يعني بطن اليد، بطن بطن الرجل، وقلت شفت يعني لما أقول هذا كان فهم أنه بطن، البطن بطن الذراع، هذا البطن، هذا يسمى بطن، هذا ظهر. نعم. فإن السنة لها، يعني وردت الأخبار بأن للمرأة أن تبتدئ ببطن ذراعها. نعم نعم. فإن السنة لها للمرأة البدعة بالبطن، ببطن الذراع، والختم بالظهر، مو الختم بظهرها، الختم بظهر الذراع، هذا الظهر، هذا الظهر، مو الظهر هذا. نعم. والختم بالظهر، كذا ذكره الشيخ، ما المقصود بالشيخ؟ الطوسي قدس سره، وتبعه عليه، تبع هذا على هذا القول، تبع عليه وتبعه عليه المصنف، تبع الشيخ الطوسي المصنف على هذا القول، عليه على هذا القول هنا في اللمعة وجماعة من الفقهاء. والموجود في النصوص بدأت الرجل بظهر الذراع، مو بدأت الرجل بالظهر، وإنما قال بظهر الذراع، هذا يعني ما ذكر في النص بظهر الذراع وليس بالظهر فقط، لأن بالظهر يفهم من إطلاقه ماذا؟ بدون تقييد يعني معنى ماذا؟ نعم؟ بالظهر يعني ظهره، فلذلك يفهم الظهر، ظهر الذراع، من ظهر الذراع أحسن. نعم. والموجود في النصوص بدأت الرجل بظهر الذراع والمرأة، والمرأة يعني بدأت المرأة بباطنه، بباطن الذراع، من غير فرق فيهما بين الغسلتين، بمعنى كما يغسل بالأولى ظهر الذراع كذلك في الغسلة الثانية، ها يغسل ماذا؟ باطن أثره معروفة. يعني هاي الآن غسلت هكذا شوف أول مرة هنا وبعدين في هذه. نعم. وعليه الأكثر أكثر الفقهاء على هذا القول. ويتخير الخنثى هذا يتخير الباطن إيه في هنا في الباطن من غير فرق فيه الثانية بالذراع اي نفس الشيء انا قلت فكما يبتدأ بالظهر في الاولى يبتدأ بالظهر في الثانية في الظهر إيه؟ لانه هكذا انا قلت اجريتها عمليا يعني قلت هكذا في الاولى ها وهكذا في الثانية لا فرق بينهم. وعليه الأكثر أكثر الفقهاء حتى في الرسائل العملية هكذا موجود. نعم. ويتخير الخنثى خنثى نحن كل هذا فيما إذا كان الخنثى مشكل هذا إذا كان الخنثى مشكل بناء على وجود النوع الثالث لكن لا يوجد نوع ثالث فإن علم حاله إذا علم حاله أنه ذكر فيعمل وظيفة الذكر. أما أو حكم الأنثى كحكم إحنا كلام لا مولانا لا يجتمع فيه شنو يجتمع فيه لا ما يجتمع فيه يكون لا اسمحوا لي شوي يعني حتى نبين يعني حتى من ناحية الفسلجية يعني الجسمية من ناحية العضوية الفسلجية الناحية العضوية لا يوجد ربما يوجد ثقب ربما يوجد ثقب وآلة ذكرية صغيرة لكن لا يعني أن الثقب هو الفرج كحكم لا يتبع احنا نقول الحكم يعني فمعناها اذا علم معناها اذا علم حاله انه ذكر او علم حاله حتما يعمل وظيفة الذكر او وظيفة الانثى لكن هنا المقصود ان حكم الخنثى التخير المقصود هنا ان حكم حكم الانثى الخنثى هو التخير بين وظيفة الرجل وبين وظيفة المرأة سواء علم الرجل أنه رجل الخنثى علم أنه رجل أو علم أنه أنثى نعم بين إتيان هذا بين إتيان هذا لن... لأنه التخيير العقلي يعني التخيير العقلي وأن يأتي بالجامع بينهما لأنه يسبق عنه على كل تخير عقلي بحث عقلي يعني يريد النفاعة حتى يوضح لك إياه نعم ويتخير الخنثى بين البدءة بالظهر يعني بظهر الذراع والبطن بطن الذراع على المشهور بين الوظيفتين يعني يبتدئ في الغسلة الأولى بالظهر وفي الغسلة الثانية بالبطن أو بالعكس يبتدأ بالغسلة الأولى بالبطن وبالغسلة الثانية بالظهر بين الوظيفتين على المذكور والشاك فيه هذا طبعا الآن تدخل المسائل بعض المسائل شوي صعبة أرجو الانتباه لها والشاك فيه أي في الوضوء في أثنائه يستأنف انتبه إلى عبارة الشهيد الأول وإلى تفسير الشهيد الثاني المقصود من الشاك فيه في أثنائه يستأنف ليس المقصود أنه ابتدأ بالوضوء وشك في أنه توضأ أم لا هنا لا يصدق عليه شكه لأنه هو متلبس بالفعل بالوضوء. المقصود من هذا الكلام أنه شك في النية. شك في النية، هل أنه نوى أو أنه غير ناوي في الوضوء، في أثناء الوضوء غسلت وجهك ثم غسلت يدك اليمنى وحصل لك الشك هنا، هل نويت؟ هل نويت؟ لأنه قلنا النية طبعا يتضيق وقتها إلى غسل الوجه، هل نويت أو لا؟ هنا في مثل هذا الفرض يجب عليك الاستئناف وضوء جديد، يعني تعيد الوضوء. لن وليس المقصود أنك هل توضأت أم لا توضأت، أنت متوضأ، أنت قاعد تتوضأ، أنت الآن تتوضأ. فالمقصود من الشك، الشك في النية، في نية الوضوء، هل توضأت أم لا؟ أنت في غسل اليدين الآن، غسلت وجهك، ترى على وجهك أثر الماء وترى على يديك أثر الماء، أنت فعلا متلبس بالوضوء. لكن الشك أين؟ الشك في النية. إذا شككت في النية تستأنف الوضوء الجديد، فهمت هذا؟ والشاك فيه أي في الوضوء. فعل قلبي، قصد نويت الوضوء، اني اتوضا قربة الى الله تعالى. مولانا النية هي حضور، تسمعني ما حضور، شو حضور؟ حضور العمل، القصد الى العمل، القصد القلبي، القصد القلبي إلى العمل. إذا لم يتحقق هذا المعنى بناء على هذا القول، إذا لم يتحقق هذا المعنى يبطل العمل، لأنه أساس العمل النية، ما لا نية له لا عمل له. قلت أنا بعضهم، بعض الفقهاء لا يتوسع في مفهوم النية، لأنه حتى لو سئل أين ذاهب يقول أنا ذاهب للوضوء، لكن يشترط مقارنة النية للعمل. هذا ذكرته أنا في النية سابقا، أنا ذكرنا هذا الموضوع سابقا يعني في بحث النية. والشاك فيه يعني في الوضوء في أثنائه، في أثنائه يستأنف، يعني في أثناء الوضوء شك في نيته في أثناء الوضوء. نعم. والمراد بالشك فيه في الوضوء نفسه في الأثناء، الشك في نية، في هذا المقصود به الشك في النية، في نية الوضوء، لا أنه إذا شك فيها، عفوا، لأنه إذا شك فيها فالأصل عدمها. بمعنى أنه لو الآن في أثناء الوضوء هو يشتغل في أثناء الوضوء وشك، هل أنا نويت الوضوء أم لست بناول للوضوء، فالأصل عدم النية. وإذا كان عدم الأصل عدم النية ماذا يعني؟ معنى عمله باطل، فلا بد من الوضوء من جديد، لأنه إذا شك فيها في النية فالأصل عدمها عدم النية. ومع ذلك، ومع وجود الشك في النية، ومع وجود الأصل عدم النية، لا يعتد، شايف؟ يعني هذا الأمر الواقع منه باطل، لا يعتد به، لا يعتد بما وقع من الأفعال بدونها، بدون النية، لأن النية أساس العمل، بدون النية لا يعتد بأي فعل. وبهذا أحسنت، هاي النظافة. وبهذا صدق الشك فيه، يعني بهذا الاعتبار، لأن الشك في النية والأصل عدم النية، وبهذا صدق الشك فيه يعني في الوضوء، في الوضوء في أثنائه. نعم. مع وجود الشك، ومع أن الأصل يعتبر، يعني لا يعتبر. نعم. وبهذا صدق الشك فيه في الوضوء في أثنائه. وأما الشك ها الآن في أنه هل توضأ أو هل شرع فيه أم لا، فلا يتصور تحققه في الأثناء، لأنك أنت متوضئ في أثناء الوضوء، أنت ماذا؟ أنت تتوضأ، فلا يسبق هنا شك، لا يتحقق موضوع الشك، لا يتحقق موضوع الشك، فلا يتصور تحققه تحقق هذا الشك في الأثناء في أثناء الوضوء. وقد ذكر المصنف في مختصريه، مختصريه المقصود به البيان والدروس، في مختصريه الشك في النية، هكذا ذكر الشك في النية في أثناء الوضوء، وأنه يستأنف الوضوء من جديد، يعني يتوضأ من جديد، ولم يعبر بالشك في الوضوء إلا هنا. ففرق ما عبر به باللمعة وما عبر به في البيان والدروس، هناك صرح الشك في النية، هنا لم يصرح الشك في النية. والشاك بالمعنى المذكور، الشك بالنية في المعنى المذكور، يعني حسب الظاهر على الشك في النية، لأنه إذا حملنا الشك على أنه توضأ أو لم يتوضأ لا يصدق هنا شك، لا يصدق، فلا بد أن نحمله على المعنى المذكور. المعنى المذكور هو الشك في النية. والشاك بالمعنى المذكور بعده، بعد الفراغ من الوضوء، بعدما فرغت الآن، غسلت وجهي وغسلت يد اليمنى وغسلت يد اليسرى ومسحت على رأسي ومسحت على قدمي، شكت، حصل لي الشك، هل أني نويت أو لم أنوي؟ هنا هل ألتفت إلى مثل هذا الشك؟ لا ألتفت إلى هذا الشك لقاعدة الفراغ، مو قاعدة التجاوز. هناك قاعدة فقهية تسمى قاعدة الفراغ، وهناك قاعدة فقهية أخرى تسمى قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز هو التجاوز من محل إلى محل آخر قبل الفراغ. بعد انتهاء العمل يسمى قاعدة الفراغ، تأتي قاعدة الفراغ. يعني إذا صليت الآن، أنت توضأت وخلصت وصليت الآن، أنت تصلي الآن فعلا وشككت، هل أني نويت الوضوء أم لا؟ لا تلتفت، روح خلص، لا تلتفت. خلص للتشابه في بعض الموارد. إذا شككت بالنية هل أني نويت أم لا؟ لا تلتفت، وضوءك صحيح، لا تلتفت إلى هذا الشك. وكذلك لا يلتفت بشرط أن لا يكون كثير الشك، مو معناها أن كل واحد يشك، لا، بشرط أن لا يكون كثير الشك. إذا كان كثير الشك معناه شو؟ عليه السلام لا يعتنى بشكه أصلا. نعم. والشاك بالمعنى المذكور بعده، أي بعد الفراغ، بعد الفراغ من الوضوء، لا يلتفت، لا يلتفت إلى شكه ولا يعتنى بشكه، كما لو شك في غيرها، في غير النية من الأفعال. بعدما ينهي الآن، إذا صليت وأنهيت الصلاة تقول هل أني صليت أو لا، هل أني لا، تقول هل أني نويت الصلاة أم لا، تقول هل أني ركعت أم لا، أنت صليت خلاص انتهى. قاعدة الفراغ تدل على صحة العمل، على أنك أتيت. كمان العبادية الأخرى غيرها من الأفعال، غير النية من الأفعال، يعني أفعال الوضوء. نعم. كما لو شك في صح، حتى لو من أفعال الوضوء، مطلق الأفعال سواء كان أفعال عبادية أو أفعال من الوضوء. نعم. لو الآن غسل، لا، هاي احنا نقول قاعدة الفراغ، احنا نتكلم حول يعني إذا خلصت الوضوء، بعد ما خلصت الوضوء شككت هل أني غسلت يدي أم لا، انت قل له أفروح خلصت، انت غسلت، ان شاء الله غسلت، تبني على أنك غسلت يدك وفرغت منها. في غيرها من الأفعال، من سواء كان أفعال الوضوء أو كان أفعال العبادة، يعني نحو لا عم. والشاك في البعض يأتي به، أي بذلك البعض المشكوك فيه، يعني الآن شك في أجزاء الوضوء، في بعض أفعال الوضوء الشك، وأنت لم تفرغ من الوضوء بعد، تغسل يدك اليمنى حتى لو تجاوز، حتى لو تجاوز، هنا لا تأتي قاعدة التجاوز، والمفروض لا يذكر مسألة الجفاف، حتى لو تجاوزت حتى لو تجاوزته يجب عليك إعادة ما شككت به حتى ويجب عليك الإتيان بما بعد ذلك العضو حتى يتم الترتيب والموالاة بين أفعال الوضوء. رفت في أثناء الوضوء وجهي وأنا في اليد اليمنى شككت، هل بدك تعيد وجهك وجهك تغسل وجهك وتغسل يدك اليمنى حتى يتم الترتيب بين أفعال الوضوء؟ نعم، يعني هاي المسائل بهكذا توجيه أحسن بساطة يعني. والشاك في البعض، بعض الأجزاء يأتي به أي بذلك البعض المشكوك فيه، إذا وقع الشك هو كان المفروض يقول ويأتي فيه ويأتي بما بعده، أحسن حتى يتم المطلب يعني. إذا وقع الشك على حاله، يعني حال الوضوء هو لم ينتهي من الوضوء وبعد لم ينتهي من الوضوء بحيث لم يكن فرغ منه، فرغ من الوضوء هو بعد في أثناء الوضوء وشك، الآن يغسل يده اليمنى وشك هل غسلت وجهي أو ما غسلت وجهي، إذا ما يعرفها فالآن ماذا يفعل؟ يغسل هذا الوجه ويغسل اليد اليمنى حتى يحصل الترتيب، مو يغسل وجهه ويغسل اليد اليسرى على حاله حال الوضوء بحيث لم يكن فرغ منه، فرغ من الوضوء وإن كان قد تجاوز ذلك البعض. حتى لو الآن أنت شككت في الوجه وأنت في يدك اليمنى أنت متجاوز هذا، فهنا لا تجري قاعدة التجاوز، لا تجري قاعدة التجاوز، بل يجب عليك إعادة غسل الوجه وغسل اليد اليمنى. ذلك البعض المشكوك، إيه شكات في الوجه تغسل الوجه. إيه بدك تعيد الوجه وتغسل اليمنى وتغسل اليسرى حتى يحصل الترتيب. لا مو يستأنف وضوء جديد، يستأنف الأعضاء السابقة يعني. عني نفس. انتبه لي الآن، خلي أجيب لك المثال. شككت في غسل وجهك وأنت في يدك اليسرى، الآن تغسل يدك اليسرى، غسلت يدك اليسرى، شككت هل غسلت وجهي أم لم أغسل وجهي، ماذا يجب عليك؟ تغسل وجهك وتغسل يدك اليمنى ثم تعيد اليسرى حتى يحصل الترتيب ويحصل موالاة. هذا سواء جفن وجهه او لا، هذا التقييد انا قلت المفروض لا يذكر الا مع الجفاف، لا يذكر هذا المفروض، وان كان قد تجاوز ذلك البعض الا مع الجفاف للاعضاء السابقه عليه فيعيد، معناه يعيد الوضوء من اول الى الاخر. وهذا متى يفرض؟ هذا متى يفرض؟ ماذا يفرض؟ الان انا في قدم اليسرى امسح وشككت هل غسلت وجهي أم لا، ماذا يجب عليه؟ الآن تجاوز، هذا موجود الآن تجاوز، ماذا يجب عليه؟ يقول يعيد، إذا جف العضو يجب عليك الإعادة، المفروض لا يقيد لأنه معلوم من السابق معلوم. نعم فيعيد، يعني يعيد الوضوء لفوات الموالاة لأنه لا موالاة بين الأفعال حينئذ. نعم نعم الشيء، ولو شك في بعضه، شك في الآن مسألة أخرى هاي، ولو شك في بعضه بعض الوضوء بعد انتقاله عنه، بعد الانتقال عن ذلك العضو المشكوك وفراغه وبعد فراغه منه من الوضوء، إذا فرغ من الوضوء هنا لا يلتفت، هل يلتفت أو لا يلتفت؟ لا يلتفت لقاعدة الفراغ. بعدما خلص انتقل إلى موضوع آخر، انتقل إلى الصلاة، هل يلتفت؟ هل يلتفت إلى الوضوء؟ هاي مسألة أخرى. هاي بعد انتهاء الوضوء أنا شككت هل غسلت يدي اليمنى وأنا في الصلاة؟ شوف أنا فرغت من الوضوء، فرغت من الوضوء ودخلت في فعل آخر، فرغت من الصلاة معناه لا التفت لقاعدة الصلاة هنا. نعم، وفراغي منه لا يلتفت. والحكم منصوص متفق عليه، الحكم بالإتيان بالمشكوك في حالة الشك، يعني في حالة الشك في الأثناء، وكذلك عدم الالتفات بعد الفراغ. هذه فلا تلتفت هناك، يعني روايات عديدة الآن لا مجال للذكر لضيق الوقت، وإلا كان فصلت فيها لأنه هنا في بعض المسائل تحتاج إلى توضيح لأنه صعب. نعم، ها إما موجودة عندك روايات، ما عندك بس عند غيرك موجودة يعني روايات. نعم، والشاك في الطهارة مع تيقن الحدث محدث. هو لماذا قال والشاك في الطهارة؟ نحن نتكلم حول ماذا؟ حول الوضوء. لماذا قال الشاك في الطهارة؟ حتى ينبه، حتى ينبه إلى أن هذا الحكم غير مختص بالوضوء، وإنما يشمل كل الطهارات، جميع الطهارات، فللتنبيه على هذا. نعم، مع العلم أن رواية إيه؟ بالوضوء، فهذا يريد أن ينبه، ينبه إلى أن الحكم غير مختص بالوضوء، وإنما يشمل الطهارة، يعني شو إذا شككت في الطهارة. نعم، والشاك في الطهارة مع تيقن الحدث محدث. أنا الآن قبل ساعة كنت متوضئ، ثم بعد ربع ساعة بعد نص ساعة متيقن أني محدث. محدث، أنا متيقن أني محدث، فما أستصحب الحالة السابقة؟ لا، خلاص انتقضت الحالة السابقة، فأستصحب ماذا؟ أستصحب الحدث، لأنه أنا محدث، يقينا أنا محدث. نعم، والشاك في الطهارة مع تيقن الحدث محدث. لماذا؟ لأصالة عدم الطهارة. أنا أعرف متيقن 100% غير متطهر، لأني انتقضت طهارتي بالحدث، فأستصحب الحدث. لا مولا، اليقين بالحدث عقيب الطهارة، لأنه إذا كان يقين بالحدث قبل الطهارة معناه الحدث ارتفع بالطهارة، معناه تطهر. نعم، والشاك في الطهارة مع تيقن الحدث محدث لأصالة عدم الطهارة. هذه المسألة الثانية التي تذكرها، والشاك في الحدث مع تيقن الطهارة. أنا قبل ساعة كنت متطهر، الآن شككت هل صدر مني حدث أم لا؟ لا، أستصحب الحالة السابقة وأقول أنا متطهر إن شاء الله، تعبدا يعني باب التعبد. الاستصحاب لا يثبت حكم التعبد يعني. نعم، والشاك في الحدث مع تيقن الطهارة متيقن متطهر أخذا بالمتيقن بالحالة السابقة. هذا لا مولانا، لا هذه مسألة أخرى. لا لا لا لا لا لا لا، شوف أنا أعلم حالي مرة، أعلم حالي قبل ساعة أنا محدث، أنا محدث الآن شككت أنا هل رفعت هذا الحدث، هل تطهرت أو لم أتطهر. أنا شك، ميقن، أنا متيقن أني كنت محدثا، فماذا أستصحب؟ أستصحب الحالة السابقة، عندي يقين سابق وهو الحدث وشك لاحق، والحكم في مثل هذه الحالة ماذا؟ أستصحب الحالة السابقة. الحالة السابقة ما هي؟ هي الحدث. الآن نأتي إلى هذه المسألة، هذه المسألة أخرى في المتأخر منهما، هذه تأتي هذه. نعم، هذا المتيقن. فإذا كانت كان المتيقن يعني الحالة السابقة هو الطهارة استصحبنا الطهارة، إذا كان المتيقن أو الحالة السابقة هو الحدث فنستصحب الحدث. نعم. والشاك فيهما، هذا الآن أنت هذا الشاك فيهما، هاي جايتك المصائب والبلاوي هنا جاي، هذا هنا جايتك البلاوي، لكن تنتبهون إلى هذه المسألة لأن المسألة صعبة جدا، انتبهوا بها يعني هذه، وفيها أقوال يعني عديدة. الشاك فيهما أي في المتأخر منهما، جسمان هو متيقن بالطهارة ومتيقن بالحدث، ها، لكنه لا يدري هل الطهارة متقدمة أو أن الحدث متقدم. أنا متيقن أني توضأت ومتيقن أن صدر مني حدث، لكني لا أعلم هل الحدث أول صدر مني فتنتقض الطهارة، أو الذي صدر مني الطهارة فيرتفع الحدث. هذا الشك هنا، هذا الشك هنا. فماذا، ما هو وظيفة الشاك في هذه المسألة؟ طيب اطلع على الكتاب كيف بقى هنا، لا يمكنك، لا لا، لماذا هنا لا يمكن، شوف لا يمكن، هنا كلا الاحتمالين متساوي، احتمال الحدث واحتمال الطهارة، كلا الاحتمالين متكافئ أو مكافئ للآخر، مساوي للآخر، ترجيح أحد الطرفين على الآخر ترجيح بلا مرجح، لأنه لو قلت أن الأصل في هذا المورد هو الطهارة يأتيك الطرف الآخر يقول لك وأنا الأصل في عدم الطهارة، فلماذا أنت ترجح هذا الطرف دوني؟ فلما يتعارض الأصلان تكافأ الدليلان الاحتمالان تساقطا، تكافأ الدليلان، لما تكافأ الدليلان سقطا، ما يمكن جريان الأصول، تساقطا، ما يمكن جريان الاستصحاب فيهما فتساقطا. إذا تساقطا ما هو الأصل فيهما؟ أنه لم يتطهر فيبني على حدث، فيجب عليه الحدث. متعرف شنو مكافأة الدليلين؟ ما هذا، هذا علم، هذا عيد لك اياه. نعم، شوف شوف شوف صار صعب. طيب انت متيقن بالطهارة، عندك يقين انك متطهر، وعندك يقين انك محدث، لكن لا تدري هل الطهارة متقدمة على الحدث أو الحدث متقدم على الطهارة. إذا كانت إذا مع اليقين، إذا كانت الطهارة متقدمة على الحدث معناه طهارة حدث، مهات معناها ارتفعت انتقضت الطهارة، مهات هذا فعل، وتارك الأخرى لا، بالعكس نعكسها، حدث طهارة، إذا حدث طهارة معناه الطهارة رفعت الحدث، مهد، لكن أنت لا تدري، أنت شاك، ما تعرف هل الطهارة متقدمة أو الحدث، ما تعرف. فما هي وظيفتك؟ احتمال الطهارة مع احتمال الحدث متساويان، لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، تساوي، لا يمكنك أن تقول أخذ بالحالة السابقة، تأخذ بالحالة السابقة لا يمكن، لأنه أيضا يجري الأصل في الطرف الآخر فيتعارض الأصلان، إذا تعارض الأصلان تساقط، إذا تساقط ماذا نقول؟ لا، الأصل العدمي، أنت ما كنت متطهرا أخذا، الأصل بالعدم، أصل العدمي ما كنت متطهرا، فتبني على الحدث فيجب عليك نعم. والشاك فيهما أي في المتأخر منهما مع تيقن وقوعهما محدث لتكافؤ الاحتمال، لكن في هذه المسألة ثلاثة أقوال، انتبهوا إلى هذه الأقوال. القول الأول وجوب الطهارة مطلقا، يجب عليها سواء علم بالتقدم علم بالتأخر، مطلقا يجب عليه الطهارة مطلقا. هذا القول الأول للمشهور، مشهور الفقهاء هكذا حكم. القول الثاني يقول إن علم بالحالة السابقة، نعم، إن علم حاله قبل الحدث، قبل عروض الحدثين، أنا الآن تيقنت عندي طهارة وعندي حدث وشككت، لكن قبل عروض هذين الاحتمالين ما هي حالتي السابقة؟ كانت قبل عروض هذين الاحتمالين، قبل تصادم هذين الاحتمالين، ما هي حالتي السابقة كانت؟ انتبه الآن، فهمت الآن كيف؟ تفهموني ولا سيدنا تفهم عيوني؟ يلي منزل لا تطأ رأسك إلى الأرض حياء، ارفع رأسك. عرفت شلون؟ لأنه لما يجيك بالامتحان شلون تكافؤ الاحتمالين ذاك الوقت تضل الشام وين تروح؟ لازم. فيقول إن علم، شوف، أولا هو الطهارة مطلقة، هذا القول منسوب للمشهور، قول مشهور. القول الثاني إن علم حاله قبلهما، قبل وجود الاحتمالين، إن علم حاله قبلهما أخذ بضد ما علمه أولا، أخذ بضد ما علمه أولا. هذا علم، انت وين تتكلم؟ ها يعني شوف، انتبه بضد، بالضد. يعني مثلا الان هو متيقن بوقوع الطهارة ومتيقن بصدور الحدث منه، لكنه شك في المتقدم او المتأخر منهما، شك فيه، شك، لكن قبل طرو هذين الاحتمالين عليه له حالة سابقة كانت طهارة، مثلا كان متطهرا سابقا، فهنا ماذا يفعل؟ يرجع إلى الحالة السابقة، الحالة السابقة مو الطهارة، يأخذ بضدها، ضدها ما هو؟ سيحكم بالحدث. هذا الآن جديد، كيف أفكر إن شاء الله؟ لماذا يعني نوجه كلام الشيخ بصورة أحسن؟ فهو متيقن بالنقض، أحسن، فمتيقن هو بالحدث حتما، وإن كان حدثا فهو متيقن بالطهارة حتما، هذا واضح يعني. الآن هذا القول تسمعني، متعرف هذا القول لمن؟ هذا القول للمحقق، هذا القول الثاني، بعدنا القول الثاني ما جلسه، هذا القول الثاني حبيبي، هذا القول المحقق الحلي، القول الثاني للمحقق الحلي، ناس المعتبر كتاب لقول المشهور، قول المشهور. القول الثالث، ها ثالث، أنا قلت ثلاثة قوال، قلت القول الثالث، القول الثالث استصحاب الحالة السابقة إن علم بها. استصحاب الحالة السابقة إن علم بها. استصحاب الحالة السابقة إن علم بها. هذا خلص الدرس، أنا ما أدري بسرعة يعني خلص الدرس. استصحاب الحالة السابقة إن علم بها، هذا القول للعلامة. ها؟ هذا القول للعلامة، والحمد لله رب العالمين، ونزلكم الدعاء.